بس استريح ما ينفعك دور الجريح عنتر زمانك مستوي مرات حب مرات شيح لا هي وعودك بالتزام لن تبعد قد الكلام ما عاد لك قدر ومقام بارد وانا شوقي صريح اقول انا بس استريح ما ينفعك دور الجريح عنتر زمانك مستوي مرات حب مرات تشيح لا هي وعودك بالتزام لن تبعد قد الكلام ما عاد لك قدر ومقام بارد وانا شوقي صريح عشق نصون يا راعي القلب الشحيح